الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الجمعة فريضة، والاستماع للخطبة فريضة، والإقبال على الله فريضة، والإنسان منا فقير إلى ربه، ونحن أحوج ما يكون إلى أن نستمطر الرحمات والرضا من رب الأرض والسماوات. فاحذر أخي الشياطين التي تصرف الإنسان عن كل خير، فإذا دخلت المسجد فأنت في بيت العظيم وفي حضرة العظيم، خرجت بنية صالحة وعزيمة صادقة وإرادة صحيحة، فأقبل على الله ولا تنصرف. الإخوة المؤمنون، يقول ربنا جل علاه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوات الله وتسليماته عليه. يقول في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا بسند جيد ورواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي من أئمة علوم الحديث، فقال: الحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا: وما داء الأمم يا نبي الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث لنتعرف على بعض ألفاظه لنعلم أنه نبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلم من معالم النبوة يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ستكون في الأمة هي من الغيب لم يعلمها رسول الله إلا بكشف من الله يكشف له من غيوب العلوم، فيخبر الأمة ليوجهها ويعلمها ويحذرها حتى تكون على الطريق الأصوب والأقوم. فليتنبه إخواننا والأخ الذي لا يستطيع أن يتحكم في نفسه من النظر إلى الباب والشمال واليمين فليتقدم، فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي أولا يأتي إلى الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا، وليحرص كل منا أن يتقدم في مجلسه من الجمعة فعلى قدر تقدمه على قدر ما يكون له من الأجر، وعلى قدر حضور ذهنه على قدر ما يكون له من المنفعة في دينه وإيمانه وعلمه وعقله، تحفه الملائكة ويرضى عنه رب الأرض والسماوات. فإذا انصرف عن الله انصرف الله عنه، فيصيب أمتي داء الأمم. وما داء الأمم يا نبي الله؟ قال الأشر، والأشر هو نكران النعمة وجحود الفضل. ينعم الناس في النعم وينكرونها ولا يرضون بما قسم الله منها. الأشر والبطر وتجاوز الحد في الفرح بالنعمة مالا أو جاها أو منصبا أو نصرا. الأشر نكران النعمة، والبطر تجاوز الحد في استقبال النعمة بالفرح والطرب حتى يصل إلى درجة الاضطراب، مبالغة وإسراف في استقبال النعمة فرحا، وهذا دأب أمتنا. الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا، وضع حولها 500 دائرة أو 1000 أو مليون دائرة، التكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد، والتباغض والتحاسد حتى للغاية، إلى أن يصل الأمر بالأمة حتى البغي، حتى يصل إلى البغي ثم الهرج. والبغي هو الاعتداء بالقول أو الفعل أو الظلم، الاعتداء فعلا أو قولا أو ظلما، حتى يكون الهرج، والهرج في القول اختلاط وخوض وإفاضة في الحديث وترويج لإشاعات كاذبة. والهرج هرج الناس أي افتتنوا واختلطوا وتحاسدوا وتقاتلوا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أنها لا تقوم حتى يكون الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل، القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. والهرج في العمل والسلوك بأن يتحرك الناس في أعمالهم بغير نظام أي الفوضى. إذن الهرج، انظر إلى كلمة الهرج في اللغة، الهرج في الكلام إفاضة واختلاط وإشاعة لأخبار مزيفة مزينة ومشاركة في الإشاعات. الهرج الهرج هرج الناس أي افتتنوا واختلطوا واقتتلوا. والهرج في السلوك والعمل أن يسلك الإنسان مسلكا بغير انضباط ولا خضوع لنظام، أي الفوضى الفوضى. انظر إلى توصيف النبي المرسل صلى الله عليه وسلم محمد: سيصيب أمتي داء الأمم. وما داء الأمم يا نبي الله؟ قال: الأشر جحود النعمة، البطر المبالغة والإسراف في الفرح بها، شدة الفرح والمرح. وما أكثر ما نفعل ذلك، كم فرحنا لما سميت ثورة، كم فرحنا، كم اضطربنا، كم رقص الراقصون، كم هلل المهللون، كم هرج المهرجون. هرج أي أكثر من اللغو والخوض ليضحك الناس. البقر والتكاثر والتنافس في الدنيا تكون سمة عامة بغير تعاون على أمر الدين، ولغير اهتمام ولا تنافس في أمر الدين. ثم التباغض والتحاسد، التباغض تبادل الكراهية والمقت. ثم التحاسد، وهذا ما سنفصله حتى يكون البغي. ثم الهرج، الافتتان والاختلاط والإشاعات، والسلوك بغير نظام تعم الفوضى. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الإخوة الأحباب، والله لو لم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبينا وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين لأحببناه من أجل هذا الحديث الذي تنبأ به وأصبح واقعا لا ينكره عاقل ولا مجنون، لا ينكره مسلم ولا غير مسلم. لو قرأ هذه الكلمات لآمن من لحظته وتوه بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: وهذا الحديث معلم من معالم النبوة لأنه نبأ به غيبا فأصبح واقعا. هذا قاله النووي منذ عشرات السنين. فماذا نقول الآن؟ ماذا تقولون عن محمد؟ ما رأيكم في محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإخوة الأحباب، روى الإمام أحمد أيضا وغيره حديثا: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره أيضا: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وهي أي البغضاء الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، حالقة الدين. إذا انتشرت لم يبق أثرا في الدين، في تعاملات الناس ولا في قلوب الناس ولا في نفوس الناس. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإخوة الأحباب، الحسد غريزة موجودة في كل إنسان، سوي تقي صالح بر فاجر، أوجدها الله فينا لتكون وسيلة نفاعة إيجابية دافعة للعمل والتنافس في الخير. الحسد معناه أن تكره أن يفوقك إنسان من جنسك. الحسد أن تكره أن يتفوق عليك إنسان، وهي غريزة أصلها إيجابي، لأن الإنسان لن يتحرك في هذه الحياة إلا إذا كانت عنده رغبة في أن يتفوق على غيره وألا يحب أن يفوقه أحد. إذن أصل الغريزة إيجابي نفاع، لكي تندفع في حركة الحياة لتنفع نفسك وتنفع غيرك لابد أن يكون عندك هذه الغريزة، فتحب أن تتفوق على غيرك في علم، في تجارة، في زراعة، في مظهر، في نظافة، في أمر إيجابي. إذا الغريزة نافعة دفاعة للخير إيجابية، أصلها إيجابي. لكن أمور الدنيا وظروف الحياة وبعض الأفهام القاصرة حينما تنظر إلى أمور الدنيا يظن أن الدنيا تضيق به وبغيره. الإنسان يظن أن الدنيا لا تكفي كل الناس، ينسى أن الله خلق الأرض والسماوات لكل الناس، وأنه ينزل الرزق لكل الناس، وأن رزقه يسع كل الناس، وأن هذه الأمور مقسومة من رب الناس سبحانه وتعالى. يعتقد الناس أو يتوهم الناس أن الرزق يضيق بالناس، فيتنافس هذا ليأخذ أكثر ما يستطيع، ويتنافس هذا ليأخذ أكثر منه، ويغضب هذا إن أخذ فلان منه شيئا أو أخذ شيئا كان ينتظره هو. يظنون أن الرزق يضيق بهم، وينسون أن الرزق مقسوم بقدرة الله وقدره. هذه المشاعر الموهومة تجعل الناس ينحرفون، فيأتي الدين لينظم ويزن مشاعر الإنسان بميزان الحق. ميزان الحق، ما هو ميزان الحق؟ ميزان الحق أن تستخدم هذه الغريزة، حبك في أن تتفوق على غيرك وكراهيتك لأن يتفوق غيرك عليك، يكون سببا لأن تتنافس في أبواب الخير منافسة شريفة متزنة منضبطة بضوابط الشرع. لا حسد إلا في اثنتين يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أي في الخير آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الحسد المحمود، وتسمى غبطة. أن تغبط غيرك وتتمنى أن تكون مثله في خير الدنيا وخير الدين، هذا محمود، والغريزة وضعت فيك من أجل هذا التنافس. والقرآن تكلم عن التنافس والمسارعة والمسابقة في أبواب الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الإقدام على الجنة والتزود للجنة، حتى يشرب من تسنيم، من ماء مزاجه من تسنيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الإسلام والدين يوجه الغريزة توجيها إيجابيا كما يقول علماء النفس يعلي من الغرائز. تربية تعلي من الغرائز، أي تجعلك تستخدم الغريزة استخداما إيجابيا نفاعا. إذا نظرت إلى إنسان تفوق عليك في العلم فاعلم أنه اجتهد وسفر وعرف الحق وحرص عليه وجهد في سبيله، فافعل كفعله. هكذا تتسابق وتنافس وتستخدم هذه الغريزة استخداما يعود عليك بالخير والنفع وعلى المجتمع كله، استخداما يرضي عنك رب الأرض والسماء الذي أودع هذه الغريزة في نفسك. إن وجدت إنسانا مجتهدا في تعليم أولاده فاجتهد لتكون غيره، إن وجدت إنسانا ناجحا في تجارته فاجتهد لتكون مثله، إذا رأيت زارعا يزرع وينجح في زراعته فاجتهد لتكون مثله. هكذا يتحرك الأشوياء، يتحرك الأشوياء والعقلاء وأصحاب الحق، هؤلاء هم الذين يمضون في طريقهم على طريقة الإسلام التي بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أناس تنحرف بهم هذه الغريزة وقد حرموا من الهمة العالية وحرموا من العزيمة القوية وحرموا من الأهداف الناجحة، رزقوا العجز والكسل والخمول والفشل. هؤلاء ليس عندهم إلا العجز والخمول والكسل والفشل، وهي أمراض تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل. أمراض إذا ابتلى بها الإنسان إذا رأى نعمة امتلأ قلبه حقدا وغلا فتمنى زوالها أو تمنى أن يحوزها هو فتنتقل إليه. إن تمنى زوالها في أن تنتقل إليه ذاك حسد مبغوض والعياذ بالله، وذاك مرض إذا انتشر في أمة يكون بادرة الدمار والضياع. ومن الناس من يرى نعمة عند غيره فيتمنى زوالها ويتمنى انتقالها لكن ليس له هو، لا يريدها لنفسه، هو يتمنى انتقالها وتزول وإن لم ينتفع بها، وهذا شر من الصنف الذي قبله، يتمنى زوال النعمة وإن لم ترجع إليه ولا ينتفع بها هو ولا ينتفع بها صاحبها، حقد وغل والعياذ بالله. يتمنى معه زوال النعمة. نبدو أن نتقدم قليلا، أنا شايف ناس برا المسجد سبحان الله مش عايز يدخل، نتقدم قليلا عشان يدخل اللي برا يشرفونا ويشرفونه معنا. الشباب فليدخل، الشباب ادخل معنا أخي، ادخل في حظيرة الرحمن. صنف شرير كسول خمول فاشل يتمنى أن تنتقل النعمة من صاحبها ولو لا لم تعد إليه هو، لا ينتفع بها عدد. المهم أنها تزول، المهم أن صاحبها يحرم منها والعياذ بالله، وهذا شر شر. وصنف أشد شرا من هذا الصنف، وتأمل، الصنف الثالث الكئيب الشرير شياطين الإنس بل من شياطين الجن. صنف يتمنى زوالها وإن لم ترجع إليه بل يسعى بالقول والفعل بكل ما يملك من إمكانيات في أن يزيح النعمة عن صاحبها، يبذل كل جهده في أن يزيح النعمة عن صاحبها، وهذا شيطان من شياطين الإنس والعياذ بالله. هذا قدوته إبليس حين حسد آدم فسعى حتى أخرجه من الجنة، هذا قدوته وأستاذه في مدرسته اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، تمنوا أن يموت رسول الله، فتآمروا بسحر وبغيره ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. اليهود حسدوا المسلمين، حسدوا المسلمين وحسدوا رسول الله لأنهم كانوا يعيشون على وهم يقولون نحن أشرف الأمم، نحن خير الشعوب، نحن أتباع الأنبياء، نحن أتباع موسى وكانوا يقولون سيظهر في آخر الزمان نبي. لكن لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرضوا أن يشرف العرب ببعثة نبي منهم في جزيرة العرب، حقدوا وحسدوا وتآمروا وسيظلوا يتآمرون على دين محمد إلى أن تقوم الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، اليهود حقدوا على محمد وعلى صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وحقدوا على أمة العرب، وحقدوا على المسلمين، فتآمروا ودبروا وخططوا ولا زالوا من أجل إزاحة دين الله عن أرض الله ومن قلوب خلق الله. ولم يقف الحد عند ذلك، بل راحوا يجندون من المسلمين، من المسلمين، من تلاميذهم، ممن يقتدون بهم وبإبليس عليه لعائن الله قدوة الشر في أرض الله، راحوا يجندون من المسلمين، بل راحوا ينشرون ثقافات يقولون إنها للنهضة بالشعوب، يقولون ديمقراطية. نقول لهم عندنا شورى وهي تبادل الرأي وحرية التعبير والاجتماع على كلمة الحق والمشاركة في اختيار المصير، هذا ديننا، هذا قرآننا، هذه فريضة فرضها الله في القرآن على محمد وعلى أمة محمد، وأثنى علينا ربنا وعلى أمة محمد حين قال وأمرهم شورى بينهم. هذه مبدأ طريقتنا وهذه ثقافتنا، فينشرون ثقافتهم على أنها وسيلة للاعتراض على الرأي الآخر، ينشرونها على أنها اعتراض وفقط اعتراض من أجل الاعتراض. علموهم من يسمون أنفسهم النخبة، وأنا قلت هي نخمة بل نخامة. تثقفوا، تعلموا على أن الاعتراض أساس من أساس الديمقراطية المزيفة، والاعتراض من أجل الاعتراض، وهذا الاعتراض ليس بادئه المصلحة العامة ولا استخدام العقول. عندنا في الإسلام الشورى استضاءه برأي أهليك واستنارة بعقول المجتمع، الشورى توضيح للرؤية وتقوية ودعم للرأي، الشورى توضيح للرؤية وقوة في الرأي. إذا تشاور 20 فعشرون عقل يساهمون في إنشاء فكرة، إذا تساهم 1,000,000 فمليون عقل يساهمون في إنشاء فكرة. هذه الشورى أن تساهم العقول في توضيح الرؤية وقوة الرأي. أما عندهم اعتراض لأتبه الأسباب وبغير أسباب بدافع الحسد. لماذا هذا الفريق يفوز بهذا الأمر؟ لا نمنعه، نزيحه، نقطع أجنحته، نقطع مفاصله، نقطع شرايينه حتى لا يحوز هو المنصب والجاه. وإذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التكاثر والتنافس في الدنيا، فاعلم الدنيا أن الدنيا تشمل ما فيها من الأموال والمتاع والمنافع، وتشمل المنافع النفسية المعنوية من الجاه والمنصب والاستعلاء وحب العلو على خلق الله. اسمع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث بسند حسن: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. والشرف الدرجة والمكان والسلطة والرتبة. إذا حرص الإنسان على المال هذا ذئب يأكل من دينه ويفسد دينه، وإذا حرص على الشرف والمنصب فهذا ذئب يأكل دينه. فإذا تنافست الفرق على أن تحوز بالرئاسة أو الوزارة أو السلطة فهذا دافعه الحسد الذي حذر منه سيد بني آدم، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. دب فيكم جاء الأمم قبلكم الحسد البغضاء والحسد، أو قال الحسد والبغضاء. الحسد أمر قلبي إذا لم ينظم بتنظيم الدين وتنظيم الشريعة، إذا لم يوجه توجيها سويا راشدا يجعل صاحبه يقتتل من أجل أن يحوز على المال، يقتتل من أجل أن يحوز على المنصب، يقتتل من أجل أن يزيح النعمة من غيره، يسعى بكل ما يملك في أن يزيح النعمة عن غيره حقدا وحسدا وغلا وليس غرضا شريفا. ولذلك صحبتها الفوضى التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبتها الفتن والقتل الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع؟ واسمع معي، والله لو لم نذكر هذا الحديث مرات ومرات ونحفظه معا ثم نرجع إلى بيوتنا، لو لم نفعل سوى ذلك لم نخسر شيئا بل كسبنا كل الربح. انظر سيصيب أمتي داء الأمم. ما داء الأمم يا نبي الله؟ الأشر جحود النعمة، البطر شدة المبالغة في الفرح بالنعمة، التكاثر والتنافس على الدنيا وهي رأس كل خطيئة. يتنافس من أن يحوز هو المال أو المنصب، لا من أجل أن يوفره، ادعاءات كاذبة، الجماهير الغاضبة والعدالة الاجتماعية ورغيف العيش، كلام يقولونه زيفا وبهتانا، ولو أرادوا ذلك لالتزموا الصمت حتى تتحرك الأمة في مسيرة الحق لتحقق الخير لكل جماهير الأمة بل جماهير الأرض كلها. إن دين الله لو حكم الأرض لساعد كل الناس، كافرهم وملحدهم جاهلهم و